Book 2 40 توشيتو توشيتو السؤال عن الطريق غوغوم تشوبشن غوغوم تشوبشن من فضلك يمك أمس يمك أمس هل يمكنك مساعدتي؟ أبأغ وقصفخن بلجشتا أبأغ وقصفخن بلجشتا أين يوجد هنا مطعم جيد؟ ريستوران دوغ غورة مشدتا ريستوران دوغ غورة مشدتا اذهب لجهة اليسار عند الزاوية قوغم دش سمغومچه غازه قوغم دج سمغومچه غازه ثم سر مسافه قصيره على خط مستقيم يتانا زانچو تقوره شوك يتانا زانچو تقوره شوك ثم اذهب لجهه اليمين 100 متر يتانا جابغومچه جغازي متريشة شوكو يتانا جابغمچة جغازي متريشة شوكو يمكنك أيضا أن تأخذ الباص أفتوبوسم شويت إسحاني شلجشت أفتوبوسم شويت إسحاني شلجشت يمكنك أيضا أن تأخذ الترام ترامفايمي شويت إسحاني شلجشت ترامفايمي شيت اسحاني شلوتشت يمكنك ايضا ان تسير خلفي ساوج شيتو ماشينتش شقاكوني شلوتشت ساوج شيتو ماشينتش شقاكوني شلوتشت كيف اصل الى استاد كره القدم فوتبول زيشيش اخر استاديونم سدوشتو سيكولن سلتشت فوتبول زشيش اخر استاديونم سدوشتو سيكولن سلتشت اقطع الجسر لمجم شوزابرج لمجم شوزابرج اعبر النفق تونيلمچ شوتشاچ تونيلمچ شوتشاچ سر حتى ثالث إشارة ضوئية. ياشنر غوزنفم نس شوك. ياشنر غوزنفم نس شوك. ثم انعطف يمينا عند أول شارع. يتانا في جابغوچة عبر غزاغم شرك. يتانا في جابغوچة عبر غزاغم شرك. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. يتانا زانچو غوغ زخچم شوزپرچي شوكو. يتانا زانچو غوغ زخچم شوزپرچي شوكو. من فضلك كيف أصل إلى المطار؟ يمك ومش سدوشتو أيروبورتم سنسن سلچشتا. يمك ومش سدوشتو أيروبورتم سنسن سلتشتا الأفضل أن تأخذ المترو مترومچة وكوما نحش مترومچة وكوما نحش اركب ببساطة حتى آخر محطة أوجر وتشبم نس أوجر وتشبم نس الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية